الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل ختمة الإمام تعتبر ختمة للمأموم؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: إذا كان المأموم يتابع قراءة الإمام ويتدبرها من أول القرآن إلى آخره ولم يفته شيء، فإن هذه الختمة تعتبر ختمة للمأموم وللإمام، إلا أنها للإمام تعتبر ختمة قراءة وتلاوة، وللمأموم تعتبر ختمة سماع، وله أجر الختم بإذن الله عز وجل، وفضل الله واسع والله أعلم.